سادات بالآيات والزوار لجعاد دوميا بالمعظم الزوار يا ذا المزارة بالآيات والزوار لجعاد دوميا بذكر هاكي من حسبني ربي من غزى ومن خطاني تواجني لتازي علي مغتربا به جباديا للكبر والحيار ليا سجد بما فغزل نبيه يا تخب يا زرع الحي والسيار به سجد فادي من لكرام لدى أرجاله فلتكن لوجه إليك يا خير وهب المدد يدي في البر والبحر ساحل لذوي البشر أني أمد يدي للخلق مهتديا لدى وبعد كل غادي من فارس الفجر أو كيف تنولد دنيا مجردة من بعد ما بغتوها في الغز واليسار زوي تماسه والتشجيش والخسار إليه الأمين لزاق مقفير ولا أكون لسوى الجهن بمتقير من بعد كل يا عبد الله بالفخار من قال لي قبل أن تليوم مغترب حين نسال زاب الأسياف والسمار وهو الحفيظ الذي يعني عن الزمان إلا لله ولي لسام دربه أرجو وإني من خوف غدا يباري والمصفى منتقل مغتال وشتاتي ورقتي تهراء للخير والخبر وهو الوسيلة لدنيا وآخرة به أموت لي وأخي كل منتسين أبدا لما يطير Yeah. بما سفي مكنتني في ديون يا إلهي بنا قدير وليكن تفي ربا بلا داري خلق وسيلتي من بما هو صلاتها ما من مناتي يا خالد أبدا ولو صوتا لدى والآل وسبما أتى القديم به في كل